هم اسمه عمري يا تتصوب بعيني يا ريت تتصوب بالعين ولا اشوف وياك تفرفح بالقماط وتوم بجفوف وياك اي سهمك خان بي وخاي تضرب فيك والله عم فرقك عاميني عاميني عشان يا راحت احلامك يما يما والله عاميني والله عاميني عشان يا راحت احلامك كنت ادنى طريقك واحسب لك اعوامك حليم ما تمت اعوامك وصوايح بس حليم عمرك يسليني والله يسليني يا طفل وظنك تكبر واشوفك والله واشوفك تلعب ويم المهدف تاير يا ابني يا ابني والله يطيح قلبي لو رديت تعثر والله وعثرني زمان وضاعت سنيني ضاعت شلتنك بقليب تدف وعيونك تنام وعين ما ترفع ألف وصفة يا عبد الله يا ألف وصفة بقت ذكراك والآيات ونيني والله أذكر من تنهيت أتعنى يا مهديك أشيلك عالصدر واشتم عطيك والله يا عبد الله ولو اني قبلتك بخدايك والله تضحك لو انا غيك وتناغيني ابوسك على الخدود ومبسمك يضحك اي وخايف عليك من نرموش للجرحك يا طفل شلون والله يا طفل شلون سهم النايبة اذبحك يا ذيني يا ذين من ذكر السهم يا ذيني ويي اويل شلون اعمل قلب ما شافك تلوب من العطش وتحرك شفافك ولا عافك يا عبد الله ولا عافك رماك وما رحم فيك ولا بموك وحليبك يا رضيع انخفض ويدمك احير بهم ابوك حسين لو همك والله رسيني على فدراي رسيني بالدم والحليب صبغة ثيابك وللخيام يا طفلي والدك جابك وعلى مصابك هو تروحي على مصابك اي والخدايار يا بعد امك توازيني اي وحدة تصيح خايفة نضيق قماي وحدة تقوي هول خليني نفتح البيطي دري شلون ما تنقطع انياطي يا عبد الله ونواحي الحرم سابيني الغائب.